القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. النهاردة رسالتي الصباحية هتكون موجهة كنداء لكل أسرة مصرية. أجواء فيروس كورونا، وزي إن احنا نبدأ إن احنا محافظين باستمرار على إن احنا نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية. طبعا أنا حابة النهاردة أتكلم على الأسرة ودخول الأطفال المدارس، وإزاي تبدأ كل أسرة مع موسم المدارس ومع احتمالية طبعا إحنا ندخل في موجة تانية من فيروس كورونا، إزاي نبدأ إن إحنا نتعايش مع الفيروس وفي نفس الوقت برضو نعيش حياتنا بصورة طبيعية ونحافظ على نفسنا ونقلل بقدر الإمكان خطر الإصابة. وطبعا مش معنى إن الأعداد قلت من فيروس كورونا مش معناها خالص ان احنا مش معرضين في اي وقت ان لقدر الله تحصل موجة تانية ممكن لقدر الله تكون اعنف من الموجة الاولى. طبعا يمكن في حاجات المفروض عادات عندنا كانت موجودة زمان هي المفروض ان هي اتغيرت تماما مع فيروس كورونا. كان اهم العادات ديت هي فكرة مبدأ اصلا التباعد الاجتماعي. اغلبنا كنا بنتزاحم كده على بعض في اي مكان، تلاقينا كلنا واقفين جنب بعض كده ولازقين في بعض، حتى لو في مسافة، حتى لو في يعني مكان واسع، برغم ان احنا ممكن احنا ناخد اماكن، يعني كل واحد يقف على مسافة امنة من الشخص اللي قدامه مثلا في الدور، إلا ان احنا عاداتنا وثقافتنا لا، تلاقينا كلنا هاجمين كده على الصف. فيمكن ده من العادات اللي المفروض جت اتغيرت معانا خالص، او من الثقافات اللي اتغيرت معانا خالص بعد فيروس كورونا، وفهمنا اهمية ان احنا لازم يكون في ما بيننا تباعد اجتماعي. طبعا بالنسبة للفصول، ويمكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان اغلب الفصول وخاصة في المدارس الحكومية بتكون كثافتها عالية جدا، فبالتالي كنا بنلاقي ان الطلبة في الفصل متكدس، الفصل فيه اعداد كبيرة. فده طبعا اعتقد ان المفروض ان احنا بعد اجراءات رجوعنا بعد فيروس كورونا واجراءات الرجوع تاني للدراسة، اكيد هيبقى فيه الاجراءات احترازية، من ضمنها ان يكون طبعا فيه مسافات امنة ما بين الطلاب. طيب انا دوري كأم بقى المفروض ان انا اوعي ابني هو رايح المدرسة، اوعي ازاي؟ المفروض طبعا ان الطلبة او الاطفال تحديدا يمكن بيبقى صعب عليهم ان هم يلبسوا الكمامات او الماسكات فترة طويلة. انا دوري ان انا المفروض ان انا اوعي باهمية ان هو بقدر الامكان يحاول ان هو يحافظ على ان هو يكون بالماسك فترة طويلة بدون ما ايده تلمس وشه. طبعا لازم ان انا يكون الطفل معاه ادوات النظافة الشخصية بيه، يعني يكون معاه فوطه الخاصة بيه، يكون معاه الكحول او الجل الخاص بيه، وطبعا الجل يفضل اكتر من الكحول للاطفال، لان الكحول ممكن سائل فيقع بسهولة جدا، اما الجل سهل استخدامه بالنسبة للطفل. كمان لازم يفهم كل طفل ان في حاجة اسمها ادواتك الشخصية دي ملكك، ما بقاش زي زمان ينفع ان حد يشرب مكان حد، ما بقاش بقى زي زمان ينفع ان طالب ياخد من طالب تاني الألم بتاعه. لا، ما هو الألم ده حاجة شخصية. ممكن لو حد لا قدر الله مصاب بفيروس كورونا وحد تاني مسكه مكانه وحط ايده على بقه ينتقل له الفيروس. فبالتالي اي حاجة شخصية المفروض ان هي كل حاجة تخص الطالب دي حاجات شخصية خاصة به هو. فالمفروض ان احنا نمنع تداول استخدام اي حاجة شخصية. دكتورة إيناس الشيخ، أستاذ الإعلام. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما تحرجنيش يا نحمده، الراجل قاعد. انت اللي بتحرج نفسك يا اخويا، قاعد عمال تلهط في البطايه، تلهط ولا كانك محروم. طب اسكتي اسكتي يا نحمده. مش هسكت يا حامد، مش هسكت. قومي شوفي اشرف بيه صحي ولا لسه، عشان الراجل ده يطلع له. سنائب اشرف بيه ما يحبش الناس تجيله البيت. ايوه انا عارف، انا عارف ان هو له مكتب خدمات كمان، لكن هو ما بيكسفش حد. الصراحة الراجل ما بيتأخرش عن خدمة الناس. يا ريته بقى يخدمني. يخدمك في ايه بقى ان شاء الله؟ يشغلني في يوتا حتة. ايها وظيفة يا اخويا. تليه ايه يا نحمده؟ ايه انت بتقول؟ ايه ايوه كده يا اخويا، علي صوتك. ده انت مش واخد بالك من قيمتك ولا ايه؟ ده انت بواب. ها يعني انت في شغلة البواب دي بتكسب اكتر من اللي اسمه، قول انت كده، اكتر من وكيل وزارة. وعايز اشرف بيه يجيب لك وظيفة؟ انا طلع اشوفه صحي ولا لسه. مالها جايه لي يا سيدي معيطه، مش عارفه مالها. انا طب هو يوم النهارده عندنا؟ ايوه يا عمر. انا كنت كنا معيطه. قال بس يعني بدات تهدى. خلاص لما تخلص تنظيف تيجي اشوف مالها. انت غاوي تسال وتتعب دماغك وخلاص. معلش يمكن عندها مشكله ونقدر نساعدها. مشكلتي هو حامد يا استاذ عامر. ايه عمل ايه حامد؟ فضل يزن على سيادة النائب اشرف جوز الست غادة. يزن عليه في ايه يا نحمد؟ العاوز يستوظف يا ست مها. ايه يتوظف؟ هو حامد معاه شهادة ايه؟ بلا خيبة، ده معهوش غير شهادة الميلاد، مفيش وراها ولا قدامها. حلوة يا نحمده. ايوه اتحكي كده يا ست ماها، اتحكي، ربنا يسعدك. ايوه طب بس ايه اللي حصل من سيادة النائب اشرف؟ هو ما قالش لحامد غير الله يهديك، خليك في شغل العمارة واحمد ربنا. كويس، امال ايه بقى اللي زعلك انت وحامد؟ الست غادة الله يسامحها ادتنا على دماغنا. وايه من المنقي يا خيار؟ لا لا لا، ايه المثل القديم خالص. نحمده بقى والامثال يا عمرو بتاعتها. قالت لحامد انت تسيب العمارة ونجيب غيرك. ليه كده؟ قالت له انت ما بتحمدش ربنا وطول عمرك قاعد تزن، وطول ما انت بتزن على سيادة النائب معناه انك بيع العمارة. بصراحة معاها حق. لا يا استاذ عمر، بدل ما تقول كده كلم الست غادة، خليها تسامح المخبول حامد. انا الاول هكلم حامد. تقول له ايه حضرتك؟ اللي هقوله له بقى نحمده. يا بوي انا كنت محتاج التفويقة دي. تفويقة؟ ايه الكلام اللي فوقني؟ كلام الاستاذ عمرو يعني؟ ايه انا احمده، كلام عين العقل. وقال لك ايه يا اخويا؟ قال لي انت ربنا اكرمك بالشغلانه اللي انت فيها. ايوه حارس عماره قد الدنيا. وقال لي بص لغيرك، شوف اللي ما هوش بيشتغل وبيتمنى ايه شغلانه، وبص لنفسك واحمد ربنا. عزيزتي المستمعة، نادي السعادة وهذا اللقاء مع منى خليل. وفي نادي السعادة معي ومعكم دكتورة شيماء عراقي استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. تحمل المسؤولية الحقيقة ما ينفعش أبدا وأنا كبيرة كده وما كنتش متعلمة يعني إيه مسؤولية، يعني الأسرة ما ساعدتنيش إني أنا فعلا أكون جديرة بأي مسؤولية حتى لو كانت صغيرة وأنا صغيرة في سن صغيرة، وأتحمل فجأة مسؤولية كبيرة وأنا مش قدها. ده نفس تقريبا الكلام اللي قاله سيادة رئيس الجمهورية إن لابد إن كل إنسان في موقع المسؤولية يكون قدها، واللي مش قادر يقول أنا مش قادر. تحمل المسؤولية هي بداية لبناء هذه الأسرة. لو بنتكلم عن الأسرة كحيز صغير بتأتي تحمل مسؤولية من تربية الطفل وهو صغير. نعلمه إزاي يتحمل المسؤولية، إن هو يحضر أدواته، يعتمد على نفسه، اللي هي الاعتمادية، عشان ما نطلعش شخص مضطرب يبقى يصنف من ضمن الاضطرابات النفسية بأنه شخص متواكل دائما كده، ماما اللي بتعمل كل حاجة، بابا اللي بيجيب له كل حاجة، اعتمادي منسحب من الحياة الاجتماعية، منسحب من مسؤولياته، هيطلع إنسان غير سوي. وبالتالي هو لما هيطلع إنسان غير سوي هيبني يعني أولاده بعد كده هيطلعوا برضو غير أسوياء. فهي سلسلة، هي سلسلة مترابطة ببعضها. تحمل المسؤولية هو مسؤولية على كل أب، كل فرد في هذه الجماعة الصغيرة. مسؤولية أنا بعلمها له زي ما أنا قلت، لكن دكتورة اسمحي لي، في بعض الأبناء فعلا ما بيقدروش يتحملوا أي مسؤولية، هنا بقى الام تعمل ايه؟ عشان احنا يعني في ابن قادر وابن لا، عشان احنا او الام هي بتكون يعني اسمحولي الامهات ان الام فعلا هي اللي بتدي، بتسيب الحبل شويه بمزاجها على فكره. بتخلي ولد هو اللي يعني بتحط له كل الاعباء وكل مسؤوليات والولد التاني لا، فهي بتعمل تمييز وتفرقة. خلي الطفل هو اللي شايل كل المسؤولية، حتى المسؤوليات البسيطة في يعني البيت. إذن كل طفل قادر إن هو كل الطفل أعلمه وهو صغير يعني إيه مسؤولية نفسك. كل طفل مولود صفحة بيضة، إحنا اللي بننقش على الصفحة البيضة دي طريقة تعليمه، وطريقة أكله، وطريقة شربه، وطريقة تحمل مسؤولية، كل حاجة. فهي الأم والأب برضو عشان هي الحياة، بما إن الحياة مشاركة، لا يعني نديله بعض الأعباء في البيت حتى يرتب أوضته، مذاكرته، ده من ضمن المسؤوليات بتاعته على قدر يعني إيه البنية الجسمانية بتاعته. لكن ما أحملش طفل والتاني ما بيعملش حاجة وفي النهاية أقول أو أشتكي دائماً أو إنه قدرات مثلاً لا مش قدرات. في فعلاً في فروق فردية من الأطفال، ولكن في فروق فردية في الذكاء، في فروق فردية في البنية الجسمانية في الجسم، لكن ما فيش فروق فردية في تحمل المسؤولية. دي حاجات بديهية إحنا اللي بنعلمها، إحنا اللي بنكسبها لأطفالنا. بنشوف بعد كده بقى الأطفال دول لما يكبروا زي ما حضرتك ذكرتي ويبقوا شباب ويتزوجوا مثلا، إن لا مش متحمل مسؤولية البيت خالص بالضبط. ولا يعني في دماغه أي حاجة، وده سبب من المشاكل يعني، ودي سبب بنلاقي برضو في عمله كده بالضبط، يعني غير جدير بأي مسؤولية تلقى عليه يعني بالضبط. فهنا برضو بنقول يا ماما لازم تجمدي قلبك شوية، جمدي قلبك يا ماما شوية، وادي لكل طفل في البيت بعض الأعباء وبعض المسؤوليات يعملها حتى لو بسيطة. حركيهم حركيهم من مكانهم. ما ينفعش أبدا إن الأطفال يكونوا قاعدين وانتي مثلا بتعملي 4-5 مهام في وقت واحد. أيوة. مش لازم تديهم أعباء ثقيلة عليهم عشان طبعا على قد سنهم على قد السن، على قد السن ادي المهام، خليه يتحمل مسؤولية، يشاركك، حتى خديه معاكي هو نازل بيشتري حاجات، يعني خليه هو يدفع يتحمل، يعرف هو جايب المشتريات دي بكام، وفعلا يبقى عارف قيمتها ما يهدرهاش. يرتب اوضته، يرتب اوضته يرتب اوضته ويرتب شكوى من كتير من الامهات، انا بعمل كل حاجه حتى ترتيب الغرف انا اللي بقوم بيها. ليه يا ستي ما تعلميهم حتى لو كانوا، ايه المشكله ان هم يكونوا اولاد او بنات يعني؟ ومش عيب على فكره للولد يعني عشان ما تبقاش النظريه ان البنت هي اللي مسؤوله عن كل الحاجات دي وهي ده دورها، لا الولد كمان، لان الولد ده معرض يتخرج ان هو بعد كده ممكن في جامعة ينعزل لوحده يسافر حاجات كتير يعني. المهم انه الولد برضو يشارك في هذه المشاركة. جميلة قوي والله. طبعا. وده كمان يعني بينسحب على كمان المدرسة. بنقول لكل معلمة وكل معلم خلوا الأولاد كلهم يعني يشاركوا في تزيين الفصل زي ما كنا بنعمل زمان، في عمل لوحة للفصل مثلا إرشادية، يعني تبقى المشاركة من كل طفل، ما يسيبوش طفل يقول لا ده بيشارك ده ما بيشاركش خلاص نسيبه. بالضبط. ما ينفعش. بالضبط. هي قيمة، هي ليها قيمة، وعلى أساسها بنبني العلاقات علشان تكون علاقات قوية وأسرة قوية ومجتمع قوي ومدرسة بتبني الإنسان بناء يؤهله لإدارة هذه الدولة والتحمل مسؤولياته المستقبلية. آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. أحب أتكلم النهاردة عن المكياج، موضوع مهم جدا يعني بالنهار. أرجوك لأن ضوء النهار بيبقى بيبين قوي أي حاجة بنحطها على وشنا أو أي لون، فخففي قوي من أحمر الخدود، بلاش الروج التقيل، بلاش الماسكارا التقيلة، خلي كل ما كان شكلك نظيف وكل ما كان مكياجك أقرب إلى الطبيعي كل ما كنت أشيك وأجمل قوي قوي في الحفلات النهارية. طبعا بالليل هو العكس، لأنه أضواء الليل بتمسح الألوان بتاعة المكياج وبيظهر الإنسان أو الست بتبان كأنها متعبة أو مرهقة بهتانة. فبالليل بالعكس استحب أن أنا أتقل شوية من المكياج اللي أنا حطاه عشان يبان بالليل حتى الأضواء القوية ما تمسحش ألوان المكياج بتاعتي. الكعوب الأحذية أيضا، إذا كنت الحفلة معمولة أو القعدة معمولة في جنينة ما تلبسيش كعب عالي يفسد الزرع أو يفسد الحديقة، وحتى حتبقي مش عارفة تمشي بيه، فيفضل أنت تكوني لابسة كعب واطي ويريت يكون سميك عشان ما يغرسش في الأرض. إنما طبعا أنصحك أنك لا ترتدي الحذاء الفلات الواطي خالص، لأن ده ليس من الأناقة في شيء أبدا. أيضا أرجوك أن أنت تخلي بالك أنه في أي رسميات ما تلبسيش أبدا أبدا جاكيت الجلد أو البوت، حتى لو كان اللقاء أو الحفل صباحي. البوت والجاكيت الجلد ممنوع منعا باتا إلا إذا كنت رايحة النادي وحتلبسيه على جينز، وحتى يعني أنصح السيدات الممتلئات بلاش حكاية إن أنا ألبس البوت وأطلع بيه أدخل جواه رجلين الجينز، لأن بيبقى منظري مش حلو. المنظر ده يعني اللبس ده بيليق على واحدة لازم تكون رفيعة وطويلة، غير كده بيبقى المنظر مش حلو أبدا. فنخلي بالنا أنه مش ضروري الحاجة اللي عجبانا على المودلز تبقى حلوة علينا، إنما أراعي كويس قوي أن أنا الملبس اللي بلبسه يكون مناسب شخصيتي ومناسب لشكلي ولجسمي ولمظهري. طبعا الأناقة مش هي أناقة الملبس فقط، وإنما هي أيضا أناقة الكلمة وأناقة التصرف. فأحب أوي أن أنت تكوني جاهزة في كل مكان تروحيه بالموضوع اللي هتتكلمي فيه، وتكوني عموما وأنت في دخلتك في أي مكان تكون على وجهك ابتسامة رقيقة. صدقيني ده أجمل شيء بيجمل المرأة وبيجمل الإنسان، الابتسامة الرقيقة. ونبعد عن المواضيع الحزينة، وبالعكس تكون كلامي كله مجاملات رقيقة حلوة نابعة من القلب لكل اللي بيقوله، لأن في فرق بين المجاملة والنفاق. اللهم احفظنا. خلي كلماتك رقيقة فيها مجاملة في الصميم على شيء حلو فعلا يستحق المجاملة، وخلي مواضيعك كلها مواضيع لطيفة مبهجة، وفي نفس الوقت تكون مواضيع تلقى اهتمام الجميع مش مواضيع أي كلام ملهاش أهمية. الأناقة الحقيقة مش عملية معقدة، بل هي كلما ملنا إلى البساطة كلما كنا أكثر أناقة. ولكن هذه البساطة مش حاجة سهلة، إنما هي عايزة اهتمام شديد بكل تفاصيل الملبس، ولكن بحيث يبدو في النهاية إنه بسيط. أتمنى أننا كلنا نكون مثال طيب للأناقة، وأن احنا نكون موفقين في اختيار ملابسنا وأكسسواراتنا وتسريحات شعرنا ومكياجنا، حتى نحظى بالقبول من الآخرين ونترك الأثر الطيب اللي نتمنى أن نتركه في حضورنا وفي مغادرتنا لأي تجمع أو حفل. وأشكرك لحسن الاستماع. ميرفت كوشك، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الاتيكيت والبروتوكول. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة. أشرف عبد العزيز، دكتورة جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والشلل العربي بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، اختناق الأوتار بتكون الأعراض إيه؟ دايما بيجي لنا المريض باختناق الأوتار، إن المريض بيصحى الصبح يحرك صباعه يقفش ما يفتحش، أو يفتح ما يقفلش، أو يمسك الحاجة تقع منه، أو يمسك الحاجة إيده تنمل. تمام، فبيبقى فيه اختناق، سواء الاختناق ده في العصب او في الوتر. الوتر ان المريض ما يمسك الحاجة تقع منه لان صباعه ما بيفتحش، او ما بيقفل لازم هو يحركه بايده التانية يفتحه فيسمع تكة كده بالظبط، زي يعني مفصل باب يعني بالظبط كده، يقول كأن عظم بيتكسر او كأن عظم بيتقطع حوالين بعض. بتكون الاسباب ان ربنا سبحانه وتعالى عمل لكل وتر عندنا في غشاء او مجرى بيعدي فيها علشان يدي كفاءه لليد ان يقدر يمسك بيها ويقدر يعني يتحرك بقوه المطلوبه وتقوم بمهامها يعني. لها مهمه كبيره جدا. تمام، ولكن اكتر واحد حاجه اسمها E1، يعني تبقى عند المفصل ما بين المشتيات والسلاميات، وده اكتر مكان بيحصل فيها الاختناق، ان يحصل تليف في الغشاء ده، يحصل تليف فيه، واحيانا بيعمل نوع من انواع التورم زي نود كده، يعني يعمل نقطه كده مورمه شويه، وفي المكان ده بيحصل بقى فيه الالم وبيحصل فيه الاختناق. في يد معينه معرضه للاصابه باختناق الاوتار يا دكتور؟ لا، مفيش يد اكتر من يد، بس غالبا بتبقى في اليد اللي احنا بنستخدمها اكتر. مرضى السكر برضه بيبقوا اكتر عرضه، السيدات اكتر عرضه، بعد الحمل والولاده بيبقوا اكتر عرضه في اختناق الوتر واختناق العصب. طبيعه المهنه ممكن بتكون بتاثر يا دكتور، اللي بتستخدم ايديها كتير او ايديه كتير في العمل. احيانا المدرسين، واحيانا طبعا الناس اللي بتشتغل باعمال مهنيه زي مثلا قاعده على مكنه خياطه ففي حاجه بتهز ايديها على طول، او طبعا لو حد مهندس او حد بيشتغل بحاجات بتهز، بيشتغل بهيلت او دريل او حاجه زي كده قويه، فدي احيانا بيعمل عنده اختناق في الوتر او في العصب. التشخيص بيكون عن طريق الفحص الكلينيكي، ده أهم حاجة، لأن الوتر ما بيبانش في الأشعة، إنما طبعا في دلوقتي أصبح الأشعة التلفزيونية بتساعد في تشخيص المرض ده. وطبعا لو المريض شكينا أنه عنده اختناق في العصب لازم نعمل رسم عصب. مراحل العلاج طبعا بنبدأ في الأول، بالذات لو كان الألم بسيط والمدة بسيطة، بنبدأ ببعض الأدوية وبعض الدهانات، واحيانا العلاج الطبيعي بيبقى له دور مهم جدا في حالات كتيره. لكن الحالات المستعصيه بنديها حقن موضعيه، واذا ما جابتش استجابه على الحقن الموضعيه بنحتاج الى الجراحه. دكتور، يعني الاصابه في مباشره على الكف اليد بتكون ممكن بتسبب اختناق الاوتار؟ طبعا، لو حصل اصابه كتير، حد بيقع كتير على ايده او بيسند كتير على ايده، او يعني ايده بيشيل بيها حاجات تقيلة، دي بتسبب تليفات حوالين الاوتار واحيانا الاعصاب. دكتور، هل بيكون علاج اختناق الاوتار علاج طويل المدى، ولا بيكون بمجرد التحسن الحالة بيوقف العلاج؟ لا ده علاج مؤقت، مجرد تحسن الحالة خلاص بنوقف الأدوية ويرجع لحياته الطبيعية عادي خالص. ولكن إذا مفيش تحسن على الأدوية بنلجأ للجراحة علشان نسلك حوالين الوتر. وبتكون نجاحها مضمون يا دكتور؟ تسليك الأوتار بنسبة 100% الحالات بتنجح كويسة جدا، إلا الحالات اللي بتبقى متأخرة وحصل عندها آلام في المفاصل فبتحتاج علاج طبيعي بعد العملية. دكتور أشرف، إهمال علاج اختناق الأوتار بيؤدي ليه؟ بيؤدي إلى آلام المفاصل، وأحيانا الوتر ممكن يتقطع لو استمر الموضوع ده، ان الوتر بيعلق ويقعد يفرده بايده الثانيه، فبيحصل احتكاك ما بين الوتر والتليف اللي موجود، فممكن في بعض الحالات يقطع بسبب بيحاول يحرك صباعه غصب عنه. طبق شهي على مائده الاسره المصريه تقدمه لنا الشيف عبير عبد المنعم. مع بعض النهاردة الكفتة المشوية. نقول المقادير بتاعتنا مع بعض: كيلو لحمة مفرومة، ما بتكونش لحمة حمرة، بتكون لحمة ملبسة بنجيبها من عند الجزار، ومعنا بصلة مبشورة ناعمة، ومعنا حبيتين طماطم مبشورين، معي فلفل رومي مبشور، معي معلقة كبيرة ثوم مهروس، ومعلقتين زيت زيتون، ومعلقة كبيرة زبدة. الكفتة المشوية يا جماعة بتتعمل بطرق كتيرة. في ناس بتضيف لها البرغل، البرغل ده بيكون بننقعه الأول، لو حابين نضيف له برغل بقى بتبقى نص كوباية برغل، بننقعها في مية سخنة حوالي نص ساعة قبل ما نعمل الخليط بتاعنا بتاع الكفتة، وبعدين بنضيفها لها. ده لو حبينا، ما حبيناش بنعمل الطريقة اللي احنا بنقول عليها دي. نقول المقادير بتاعتنا تاني: اللحمة المفرومة معها بصلة مبشورة ناعمة، معها حبيتين طماطم مبشورين، معها فلفل رومي مبشور، معلقة كبيرة ثوم مهروس، معلقة زيت زيتون، معلقة كبيرة زبدة، ومعنا بهارات الشوي. بهارات الشوي بتاعتنا بقى اللي هي بابريكا، ملح وفلفل، حبهان مطحون، كاري، معلقة كزبرة، جوزة الطيب، نص معلقة شطة لو حبينا، ومعنا الكوبيبة الصيني. المكونات بتاعتنا بقى دي: اللحمة المفرومة مع الخضار بنضربه في الكبة كله مع بعضه، وبعدين بنطلعه ونحط عليه البهارات وبنعجنها كويس قوي قوي لغاية المكونات لما تتماسك مع بعضها. وبعد كده بنكون محضرين الصينية بتاعتنا، ولو عندنا معلقة خشب بتكون ايديها رفيعة بنصب عليها الكفتة بتاعتنا، بحيث ان القلب بتاعها يكون متفرغ ما تكونش ملكومة. بنجهز الكفتة بتاعتنا وبنرصها في الصينية وبنحطها في الفرن، وبنعمل جنبها السلطة الخضراء المعتادة بتاعتنا علشان نزود قيمة الأكل الغذائي. السلطة عبارة عن خيار، طماطم، فلفل ألوان، بصل أحمر شرايح، بنحط عليه ملح وزيت، ملح وفلفل وخل، ومعنا جزرة مبشورة، معنا بقدونس، بنقطع الخضار بتاعنا مكعبات، وبنحط عليه زيت الزيتون وملح وفلفل، وبنطلع الكفتة بتاعتنا من الفرن بعد ما تستوي، وبنقدم معاها السلطة. وبالهنا والشفا، مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.